الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيع حبل الحبلة وثمن عسب الفحل. حمل الناقة الحامل أو البهيمة الحامل وإلى أن تنتج وتحمل هي أيضا. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعونه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. فهذا نوع من بيوع الغرر منهي عنه، لأنه يبيع الحمل وحمل الحمل، وهذا معدوم مجهول. أو على ظاهر هذا الحديث أنه يبتاع الجزور إلى أجل غير محدد، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فمتى يحدث ذلك؟ هذا أجل مجهول. فإذا كان البيع نسيئة، إذا كان البيع بالتقسيط، فلا بد من تحديد المدة، ولا بد من يعني الاتفاق عليها، لأن ذلك إذا لم يتم كان أمرا مجهولا، ولا شك أن الثمن يتأثر بمدة الدين. قال: هذا حديث متفق على صحته، والعمل على هذا عند أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز، أي أن بيع نتاج النتاج لا يجوز، لأنه معدوم مجهول. وبيع المعدوم هو قد باع ما ليس عنده، وباع ما لا يقدر على تسليمه، ولا يدري هل تنتج هذه الناقة وتنتج التي في بطنها أم لا، فهو من بيوع الغرر المجهولة التي هي في النهاية من أبواب الميسر، لأن كل البيوع المجهولة مردها إلى نوع من المغامرة والمقامرة، فهي من أبواب الميسر. قال: وكان من بيوع أهل الجاهلية، ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة فباطل أيضا للأجل المجهول. عن سعيد بن سيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح، وعن حبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. اسناده صحيح، وله حكم المرسل، لأنه قال: إنما نهي من الحيوان عن ثلاثة. في بيع الحيوان نهي عن ثلاثة أنواع. ومراسيل سعيد يعني من أقوى المراسيل، وهو شاهد لهذا الحديث. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يشهد لصحته. المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، يبيع ما في بطن هذه الناقة. الملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، يعني يقول له: ابن هذا الجمل لما يعني يحصل حمل ويطأ مثلا على يعني ناقة ثم يحصل حمل فيها، يبيع له ذلك. يقول: وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيد: الملاقيح المحمولات في البطن وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجر، أخرجه البيهقي إسناده ضعيف. قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. رغم ضعف السند إلا أنه موافق للحديث المتفق على صحته، فالمعنى واحد، يعني لا يجوز بيع ما في بطن الناقة لأنه مجهول. عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا حديث صحيح وأخرجه مسلم، والحديث ذا رواه البخاري. وأما رواية مسلم فمن حديث جابر، روى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. قال الإمام رحمه الله العصب هو ضراب الفحل، ويروى نهى عن شبر الجمل. وهو الضراب ايضا اللي هو المني بتاع مني الجمل. والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه، كما صرح في حديث جابر انه نهى او نهي عن بيع ضراب الجمل، فعبر بالعصب عن الكراء لانه سبب فيه، اذ نفس الضراب والانزاء غير حرام. ان ينزى الجمل على الناقة بحيث يطأها حتى تحمل هذا ليس بحرام، فكيف يكون نهى عن الضراب نفسه؟ لا، انما نهى عن ثمنه، نهى عن تأجيره. يقول لان بقاء النسل فيه، نفس الضراب والانزاء غير حرام لان بقاء النسل فيه. وقيل العصب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب، يقال عصبت الرجل اعصبه عصبا اذا اعطيته الكراء الاجر يعني على ذلك. أراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لكي ينزيه على ناقة، لكي يجعله يطأ ناقة أو بالنسبة للبقر أو الغنم أو غير ذلك من الحيوانات، لو استأجر فحلا ذكرا يعني للإنزاء لا يجوز لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعطاء، وهو قول مالك قال لأنه من باب المصلحة ولو منع منه لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل وما نهت السنة عنه، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. يرد على قول مالك ومن وافقه، يقول هذا الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، خلاص لا يجوز أن نصير إلى شيء نهى عنه النبي عليه السلام من خلال المعاني والقياس. أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته. لا، ده كلام البغوي بيرد على الإمام مالك، بيقول ده زي الاسترضاع. الإمام مالك بيقول إن ده زي إن واحد يأجر واحدة على الإيه مرضعة، هيقول ما هو اللبن غير مقدور عليه، لكن هو في الحقيقة بيبقى غالبا ما اذا كانت مرضعة اللبن في صدرها وتستمر على ذلك، وهيتأخذ الاجر على فعل الارضاع. فبيقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، بيقولوا هم فسروا لي عن عصب الفحل منهي عنه، قال ان الجمل قد لا يجامع، قد لا ينزع على الايه على الانثى، ولو انها كذلك ربما لم ايه لم تحمل، فلا يجوز التأجير على ذلك، الأجرة دي غير مقدور على الشيء، الفعل نفسه غير مقدور عليه. أيوة بالضبط كده. فالإمام مالك لما قص على الإرضاع وعلى تأبير النخل، فبيقول هو الرد على الكلام ده إن في نهي هنا في السنة، فما نهت عنه السنة ما ينفعش نقول نوصل له إيه، نقول لا ده حلال يجوز عشان قياس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز، خلاص القياس ده بقياس فاسد الاعتبار. ماذا كلام مالك؟ لا، هنقول دلوقتي دي سؤال، ده كلها معاني، كلها قياسات في مصادمة ليه النص. عشان كده هو جاب بعدها على طول ان الحل ان هو يبقى ايه، يبقى عارية، يبقى مجانا، مش كده؟ ولو عطلوا اكرامية اكرمه على ذلك هدية في مقابل الاكرام ما احسن اليه جاز له ان يقبل، يبقى ده من الحقوق اصلا التي لا ينبغي ان تكون ايه ان يؤخذ عليها اجر، ان ده المفروض الناس كلهم يسمحوا بمثل ذلك، وكل واحد عنده هيكون عنده ذكور، هو هيكون عنده إناث يحتاج إلى إيه؟ إلى تلقيها في يوم من الأيام، فهكذا الناس تتبادل هذه المنفعة بلا مقابل، ولو أكرموا بعضهم بعضا جاز. فعشان كده جاب اللي بعدها يعني إيه الرد على قول الإمام مالك إن المصلحة مش هتتم، يقول المصلحة هتتم من خلال إيه؟ الإعارة، ومن خلال إن هو لو أكرمه قبل إيه؟ الكرامة. نعم؟ لا مش أجرة، ما ينفعش يبقى أجرة، من باب الإحسان إلى الناس. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق الإبل، قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها، أخرجه مسلم في إثم مانع الزكاة. إعارة دلوها، الدلو اللي الراعي بيملالها مية بيه، لما واحد يقول له عايز أملى ما تقولوش هات أجرة على الإيه، على الجردل اللي هتملى بيه، ماشي، بل أنت تدهوله يملى بيه بس مش هينقص حاجة. وكذلك إعارة فحلها، وده الصحيح إن هو يعار عارية. وروي عن أنس ابن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، حديث أخرجه الترمذي وحسنه. قال معمر عن قتادة إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسا لمن أعطاه. نعم، طب هو دلوقتي واحد مش لاقي حد ينزي على إناثه، لا يجد أحد يعيره فحلا، هو عنده بهائم إناث وليس عنده ذكر، وكل ما يروح لحد يقول له إيه، لا لازم بالأجرة، يبقى مكروه أو حرام لمن يأخذ وجائز لمن إيه، لمن يعطي. ولو استطاع أن يجعلها من باب الإكرام فلا بأس بالكرام كما ها؟ يعني يوم ما الإبل تروح حلبوها على الماء، معناها يوم ما الإبل تروح تشرب يحلبها ويدي الفقراء. باب النهي عن بيع ما ليس عنده. عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عمر مثله عند أحمد وأبي داود والنسائي. عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاعه له من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك، يعني ما تبيعش العين دي لغاية ما تروح انت تشتريها، روح اشتريها الأول. زي ما الناس يروحهم ياخدوا فلوس من الناس وبعدين ايه، على اساس انه يقول له انت ليك خلاص بعت لك كذا، ويروح يشتريها له ويجيبها له، لازم يكون على فلوسه وذمته، او فلوس يا ذمته، يعني هو اللي يروح يشتريها وبعدين يبقى ايه، يبيعها. لا تبع ما ليس عندك. قال الامام هذا في بيوع الاعيان دون بيوع الصفات، يعني ايه اللي ينفع من بيع ما ليس عندك، اللي هو السلم، يبيع موصوف، ما يبيعش عين معينه، يبيع موصوف في الذمه ويحدد له اجل محدد، يقول له هتجيب لك حاجة صفاتها كذا كذا كذا في التاريخ الفلاني وتكون عامة الوجود، هتجيب لك كيلة قمح، هتجيب لك كيلة رز درجة أولى مثلا صنف فلاني فلبيني مصري أي حاجة، يقول له أسددها لك أجيبها لك في التاريخ الفلاني، وشرطها أنه يقبض ثمن السلعة كاملا في المجلس، يبقى ده اللي هو قسيم بيع التقسيط. التقسيط بيشتري السلعة، السلعة موجودة والثمن بيتأجل، المرة دي بقى بياخد التمن ويأجل ليه السلعة، شرطها ان عشان ما يبقاش كالق بكالق دين بدين، انه لازم يكون رأس المال كله اللي هو تمن السلعة يسدد في المجلس، ما ينفعش يبقى فيه عربون، فاش يقول له طب خد 30 جنيه هو ولما تجيبها بقى اديك ال 100 جنيه بقية المية، لازم عشان يبقى سلم يديله 100 جنيه كاملين عشان ما يبقاش كالق بكالق دين بدين. يقول لا خلاص بقى يروح ماشي، ما هو في اجل معلوم وفي ايه، كيل معلوم او وزن معلوم. بيع كتالوج، يعني ايه بيع كتالوج؟ ايوه المشكله في بيع العربون ان هو لازم ياخد يدفع الثمن كاملا عشان يبقى بيع صحيح. في بيع كتالوج ده اللي هو بيوري له حاجه في الكتالوج لسه هيروح يجيبها له، هيعملها له، هيصنعها له، لازم ياخد الثمن كاملا، دي مشكله. كثير من العلماء المعاصرين بيجوز الكلام ده استحسانا، يقول ان مصالح ناس ما تمشيش الا كده، بس ده ليس دليلا. يعمل ايه الحل البديل؟ انه يفصل ما بين عقد الايجاره وعقد البيع، هو في ماده خام وفي صناعه هتتصنع، يقول له المادة الخام ابيعها لك دلوقتي وهي موجودة دلوقتي، والصناعة اجرة الصناعة دي اللي هتتأخر، يبقى يجعل العربون ده تمن المادة الخام او تمن جزء منها. لا ده موضوع احنا لسه جايينه المره اللي فاتت، واحنا قلنا ده موضوع تاني. ده موضوع ده بيقول له السلعه اهي، بيع العربون والعربان بيقول له السلعه اهي، انا تمن من جزء من تمنها هو، لو عجبتني هكمل لك الباقي، ما عجبتنيش هرجعها لك والفلوس حلال عليك. لا مش دي، لا دي ده بيع العربون عندنا غير بيع العربون اللي هو العلماء بنصوا عليه. العربون دي عندهم الحاجه مش موجوده، سلعه غائبه، ويدي له جزء من الثمن، واخد بالك؟ ده بقى كالئ بكالئ عند الائمه الثلاثه، عقد الاستصناع لا يجوز علشان الشرط ده. عقد الاستصناع فاقد الشرط بتاع تسليم راس المال في المجلس، وعند ابي حنيفه جائز استحسانا عشان يقول مصالح الناس، بس ده زي ما قلنا ده ليس دليلا مستقلا، انما حكايه ان المفروض الناس تعمل مصالحها على الشريعه. مثلا ولسه هيصنع مثلا الحاجه موجوده، يبيع الحاجه الموجوده بثمن محدد ويقول له حصنعها لك بالطريقه الفلانيه، ده يجوز يؤجل للايه؟ ثمن الاجره. هو الثمن متفقين عليه ما يكفيش الاتفاق على الثمن حتى يسلم راس المال في المجلس، والا يبقى دين بدين. هو ده مدين بالفلوس او بجزء منها، وده مدين بالسلعه. خلاص ماشي، يقول له البديل الثاني انه ياخد وعد بالبيع، يقول له خلاص انا جيب لي الحاجه دي وصنعها لي واعملها، وانا حاجه اخدها منك في التاريخ الفلاني من غير ما اخد منه فلوس، فيقول لك مش مضمون، واخد بالك؟ فهو الكلام ياخد وعد بالبيع، ممكن يعمل الزام بهذا الوعد على مذهب من يلزم بالبيع اذا من يلزم بالوعد اذا اوقعه في ورطه، وده الصحيح انه اذا ورطه يلزمه الوفاء به طالما جاء به على الثمن. ياخد السلعه لما يجيب بقيه الفلوس، المهم انها تكون السلعه موجوده. الكلام احنا دلوقتي بنتكلم في بيع ما ليس عندك، لو السلعه موجوده خلاص. هبيقول هذا في بيوع الاعيان دون بيوع الصفات، عشان كده ما ينفعش، قلنا قبل كده دي ما ينفعش يبيع شقه في الدور العاشر لانها ايه؟ ليست عنده، مش كده؟ هي غير موجوده. يقول لك دي موجوده على الورق، ايه؟ على الورق. انت بتبيع الورق ولا بتبيع شقه؟ انت بتبيع شقه، مش كده؟ وبعدين في الحقيقه دي معينه جزما، انت بتقول له الشقه في الدور العاشر اللي على اليمين اللي على الشمال لصفه مساحتها كذا، دي بقعه في الكره الارضيه لا تتكرر، البقعه دي المكان ده محدده ليست عامه الوجود، مش ده كيلو رز، كيلو هنا وكيلو عند الراجل الثاني وكيلو عند الراجل الثالث. فلذلك القانون اللي بيمنع من بيع اللي هي ان تكون اتحادات ملاك سوريه اللي الناس بتعملها، اتحاد ملاك غير حقيقي يسموه اتحاد ملاك، هو في الحقيقه ايه؟ بيبيع الشقق اللي في الادوار الثانيه دي، في قانون بيمنع من كده، لازم يكون اتحاد ملاك حقيقي، ما يجوزش التحايل على القانون ده، لان ده اصلا بيع معدوم. اللي بيبيع الشقه في الدور العاشر وهي لسه ما عملش جدرانها ولا عمل اي حاجه فيها، ده بيبيع شيء معدوم، وما هواش اتحاد ملاك، لان اتحاد الملاك بيبقوا شركه من الاصل، ناس شركه في الارض وشركه في المباني، وكل لما يدفع مبلغ كل ما يبنوا له بيه، والربح لما يجوا يبيعوا لواحد تاني يبقى شركه بينهم، لكن الحقيقه مش كده. اتحاد الملاك اللي عند الناس ده واحد عامل عماره وبيبيع للناس شقق وما لهمش دخل باي حاجه الا نسبه من الارض والشقه بتاعته، وهي لسه معدومه، لما تتواجد الشقه يبيعها. هذا في بيوع الاعيان دون بيوع الصفات. فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط، عام الوجود عام الوجود. انا عندي دلوقتي عماره ثانيه وفيها نفس الاوصاف، عمرها ما تيجي عماره ثانيه يبقى مكان ثاني، يبقى شقه غيرها، انا بوري له زيها السلم. لا عمرها ما تيجي الشقه دي، ما بتجيبش شقه تجيبها من الهوا. نفس الوصف، الوصف ده حاجه، دي حاجه، ده عين معينه موصوفه، لكن دي عين ما تنفعش، لابد ان يكون عام الوجود. يعني ايه عام الوجود؟ يعني يعني لا عام الوجود يعني موجود منه افراد كثيرة. كيلو قمح ده كيلة قمح دي موجودة في كل مكان ماشي كده، لها مثل، لها مثل. يبقى انا اللي ينفع يبقى قرض انا 10 جنيه مثلا، اديك 10 جنيه وهتجيب لي 10 جنيه غيرها مش كده، ده هتردها لي 10 جنيه مش هي بعينها، والا ما بقاش فلانها يمكن ان تقترض ماشي. لكن انت الشقه دي ينفع تسلفها لي واديك واحده غيرها؟ ما ينفعش، لان دي هتبقى في الحقيقه حاجه تانية خالص، عين اخرى ماشي. لا ما لازم يكونوا الاثنين موجودين. لا اقفل الاسئله لما اكملوا الكلام ان شاء الله، لو فضلت اسئله نبقى ندور عليه. فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط، يعني ممكن يقول ان هو ممكن غير عام الوجود الان، لو قلت لي دلوقتي بلح احمر ينفع اسلم في بلح احمر الشهر الجاي؟ لا، لانه ليس عام الوجود مش كده. اما اسلف في بلح احمر امتى؟ شهر 10 شهر 9، لانه هيكون عام الوجود في ايه؟ في المحل. ما يشترطش يكون عام الوجود الان او في كل الزمن، بل يكون عند المحل المشروط عند الوقت المحدد. يقول فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وان لم يكن في ملكه حال العقد. وفي معنى بيع ما ليس عنده في النساء وبيع العبد الآبق والطير المنفلت وبيع المبيع قبل القبض، بيع العبد الآبق انه عبد آبق ما يقدرش يسلمه فيبيعه وهو يقول له انت تصرف، انت ونصيبك. الطير المنفلت ده طاير ما حدش عارف يمسكه، يقول له عرفت تمسكه خده، عشان كده هيقل في الثمن مثلا. بيع المبيع قبل القبض من غير ما يقبضه ويدخل في ضمانه يقوم يبيعه له وهو قاعد عند الراجل، يقول لك هبيع الوصل، انا خدت تخصيص مثلا او خدت بتاعه وهي لسه مشاع، الوصل ده اللي تخصص بيه هبيعه بمبلغ كذا وهو لسه ما قبضش، سواء في الاراضي، سواء في الايه، في العربيات، سواء في الاسمنت، سواء في اي حاجه، بيكون هم وعدوه بان انت هتاخد الحاجه الفلانيه في التاريخ الفلاني هتستلمها، وبعدين يروح جاي ده بايع النصيب بتاعه، فده بيع المبيع قبل القبض. وفي معناه بيع مال غيره بغير اذنه لا يصح، لانه غرر، لانه لا يدري هل يجيزه مالكه او لا يجيزه. الصحيح ان هو اذا غلب على ظنه انه يرضى جاز بيعه، وده بيع الفضولي. والصحيح ان هو صحيح موقوف. يقول بالمنع قال الشافعي، وقال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ. دي مهمة قوي دي، يعني مسألة بيع ايه دي، أصل مسألة ان الواحد يتصدق بفلوس الحرام، هي دي أصلها، ان الفلوس الربا الفلوس دي تعمل فيها ايه، نقول تصدق بيها عن صحابها، دي مش فلوسك وهو مش فلوسه فعلا، ولكن لأجل ان هو غالب الظن ان صاحبها يوم القيامة اللي احنا مش عارفين نوصل له دلوقتي ومجهول هيرضى لما يعرف انها تصدق به ايه لي، فتصدق عنه بها، فيترتب على ذلك ان عشان كده قلنا بصحة هذا العقد، وده اصح الاقوال. الامام الشافعي والشافعية بيمنعوا من ذلك، يقول لك لا ده يترمى في البحر او يتساب، وطبعا ده مما لا تأتي به الشريعة، ان المال يبقى موجود ولا ينتفع به على الاطلاق، الفلوس دي ترمى في البحر، ما ينفعش ان احنا نقول نسيبها ليد الظالم الذي تعامل بها بالحرام وغاصب لها، ولا ان احنا نقول ما ينفعش ناخدها، يبقى تروح فين؟ الصحيح ان تصرف الفضولي اللي هو تصرف بغير اذن صاحب العين او صاحب السلعة، ولكنه يغلب على ظنه انه ايه، انه يرضى ويفعل ما فيه مصلحته. وحديث عروة البارقي الاتي ودليل على ذلك، اي العقد موقوف على اجازة المالك، يبقى صحيح موقوف، المالك ابطله يبطل، المالك قبله نفذ البيع. هذا قول مالك واصحاب الرأي واحمد واسحاق، وقول الجمهور، واحتجوا بما روي عن عروة البارقي قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري شاه، فاشتريت له شاتين، بدل ما يشتري شاه اشترى له ايه، اتنين، فبيعت احداهما بدينار، ادي شاهد منها هو، وان كان الاولاني ان هو محدد في توكيل في شاه واحدة فاشترى له ايه اتنين، قال فبيعت احداهما بدينار. البيع ده الرسول ما كانش وكله فيه، ده كان بعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعته يشتري له مش يبيع له، الشاتين دول بقى بتوع الرسول صلى الله عليه وسلم، فباع واحدة منهم بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاله بشاة والدينار رجع زي ما كان. فذكر له ما كان من أمره، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. أخرجه البخاري. حتى لهذا الدعاء يعني من معجزاته الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عروة البلخي كان إذا تجر في تراب لربح، يعني كان يتاجر في أي حاجة يربح، لأن الرسول قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، فالرسول دعا له ببركة. قال فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم اللي هو عروة. ومن لم يجوز وقف البيع، فأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يتصرف البيع والشراء ويصح، يقول وكلتك في كل حاجة البيع وتشتري. فين في الحديث ده؟ الحديث بيقول دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري شاتا، فما ما قدروش يقولوا فين ده، كلام غير ظاهر. واختلف أهل العلم أيضا في اعتاق عبد الغير وتطليق زوجته دون إذنه، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج، وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ينعقد موقوفا على إجازتها. وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبطله جماعة، وبه بالبطلان قال الشافعي. وروي عن زيد بن أسلم وابن عمر، والصحيح أنه موقوف على إجازتها، لأن المرأة التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها زوجها أبوها وهي كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، ده دليل على إنها لو أبطلت بطل، ولو ما أبطلتش مضل زواج. هو ما استأذنهاش ولا قال لها، وراح جاي عقد العقد كده، وهي مالكة لأمرها لأنها على الراجح البالغة، والبعض يقول السيب، والصحيح أنها البالغة مطلقا، البنت البالغة لا يجوز أن تزوج بغير إذنها. وعن ابن عمر وعن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كان لا يرايان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال الأزهري القطوط الجوائز والأرزاق، سميت قطوطا لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة، قطنا يعني نصيبنا، وبيعها عند أكثر أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت إليه فيملك. وأصل القط الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه، وده الصحيح قول جمهور أهل العلم إن هو لا يجوز بيع الصكوك القطوط الكلام المكتوب في الورق حتى إيه يستلمه حتى يصل إليه. كلمة القط وقول منه قوله سبحانه وتعالى عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به. قال أبو عبيد القط الحساب. نعم عايزين تقولوا إيه؟ سعر السوق ماشي، مدام في تفاوت في السوق خلاص، مفيش غبن ولا حاجة، وماله ما هو ده سعر في كده وفي كده في السوق، حاجات بسيطة في حدود الدينار والدينارين، ده ناس تسمح في ذلك. جميل، ايوه صح، بيقول له انا في بيع الكتالوج بيبيع مع حاجة موصوفة، بيوري له اوضة مثلا، بيوري له بضاعة ويقول له انا عايز زي دي بالظبط. ماشي، القضية صحيح الامر ده بصورتين، يدفع الثمن كامل ويحدد الاجل، يا اما يا ما يدفعش ولا مليم وياخد وعد بان انا هاجي لك في التاريخ الفلاني تكون جهزتها ادي لك الثمن كامل. و ايوه بالظبط، ممكن ياخد الوصل امانه مثلا عشان خاطر يلتزم بالمجيء للشراء. لا، يعمل دلوقتي حاجه اسمها وعد بالبيع، وعد بالشراء، والوعد ده مكتوب، وهم بيعملوه دلوقتي بيجعلوه وعد ملزم عشان القضاء يلزم بيه. فالقضاء بتاعنا واسع قوي في الموضوع ده، وما بياخدش الا باللي هم اتفقوا عليه. فالحقيقه شرعا العلماء مختلفين في الالزام بالوعد قضاء. لو واحد وعد واحد بحاجه وورطه فيها وبعد كده قال له مع السلامه، فالامام مالك هو الذي يقول بالالزام بالوعد، وبه يقول البخاري يقضي به، وكثير من العلماء يقول يأثم ولا يقضى به، وبعضهم يجعله كما ذكرنا ان هو لا يأثم اصلا كمان. الصحيح ان هو يأثم وانه يقضى به في حالة التوريط اذا ورطه، يعني اذا خلاه يصرف، اذا خلاه يصنع وبعدين مش لاقي بيئة دلوقتي، وهبالك وهو على كلمته صنع، فالصحيح انه في الحالة دي يلزمه ويقضى به. لو الشقة شيء برضه هو زي التصنيع بالظبط. ماشي، بس خلينا دلوقتي لما يصنعها يبقى ياخد يحجزها له دلوقتي بالورق بالكلمه، ماشي كده، ولما يبني جدران ولما يطلع العمدان الشقه اتوجدت ايه خلاص يدي له فلوس يعني يجوز. اه ماشي، بس الكلام المشكله ما ينفعش حاجه في الاول. لا، ما هو دي المشكله، هي دي العربون. لان لا لان موضوع مش هتبقى لن تكون صفه امانه، لانه بياخد فلوس يصرفها، هيحطها في كده على جنب، هجيب لي حديد اقول له حديد زيك، هو بس اجيب لك حديد واجيب لك يشتري له بقى حاجات. خلاص ماشي، يجيب له حاجات يقول له اشتريها، يبقى يفرق بين العقدين زي ما قلنا. ما انت احنا احد الاقتراحات في الموضوع ان هو يفرق ما بين عقد الايجار وعقد الايه، يشتري الحاجه الخام اهي بتاعتك اهي، بحيث لو تم فسخ في اي سبب من الاسباب، لو البضاعه غليت ما يجيش يقول له الحديد غالي، انا اشتريت لك حديد خلاص ده بتاعك، واخد بالك، الحديد بتاعك، ولو حصل اي حاجه ادت الى جاء ازاله للبيت مثلا وقالوا مش هيتطلع الدور اللي تم ده، يعمل ايه؟ يقول له الحديد بتاعك اتفضل اهو حديدك واسمنتك روح بيعهم في السوق، واخد بالك. يبقى هو فصل بين الاثنين، لكن فعلا العلم هذا النوع من البيوع فيه مغامره ضخمه جدا، ان هو بيحصل ممكن ما يعرفش يتمم العمار، العماره ما اتوجدتش، العماره التصريح جم اللي هو كان ناوي يخالف فيه راح جاي ايه ما نفذش البتاع، يقول له طب فلوسك راحت فين؟ طب استنى خدها على مهلك بقى. حكم المخالفه بقى شيخ في نفسه، حكم ده موضوع تاني، ده موضوع المخالفه ده فيه مشكله، فاهم انا؟ لكن ممكن تكون الاسعار تفاوتت جامد جدا، بيحصل تفاوت ان حاجه تبص لقاها ارتفعت جامد جدا، حاجه انخفضت جامد جدا، ويترتب عليها ضرر بالغ بالناس، لانه ما بيبنولوش بفلوسه. لو اتحاد ملاك حقيقي الحاجه غليت علينا كلنا، رخصت علينا كلنا، جينا بعنا ادوار زياده استفدنا كلنا، احنا كلنا ملاك للارض، ودي مش حقيقه. هو في الحقيقه بتاع اتحاد الملاك السوري ده بيربح بفلوس الناس. اخش بس هو ده الصح، هو ده السليم. ايه هو الصحيح؟ ان هو يبقى اصلا شركه مساهمه فعلا. ايوه الصحيح، يبقى اتحاد ملاك حقيقي، بقول لك انه يبقى ده كلنا شركاء في الارض، هبيع لك نصيب من الارض ما شاع، وقصاد كده هنبني مع بعض، مش ان انت ليك تقول لي اديتك فلوس وجد لي الشقه الاسعار غليت، ادينا بنبني مع بعض، رخصت يا خير وبركه. اه ممكن يقول له انا هبيع لك الماده الخام، هيبيع له الماده الخام، ادي الخشب اهو، انا اشتريت لك، هشتري لك 3 متر خشب واصنعه لك. صح فعلا. هل لازم ساعتها ادفع المبلغ كامل للراجل؟ معرفش الراجل، واول مره في حياتي اشوفه، وبعدين ممكن ينصب عليا العمل في موضوع زي ده. ايه تبعد عنه؟ ابعد عنه. احسن الراجل. هل يجوز البيع بالطلب كان يعلن المحل عن سلعه من راغب في شرائها يجيبها له؟ اه ممكن، بس ما يبقى ياخدش منه ايه عربون. اه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللحم كان يدخر، لهذا نهاهم ان يدخروا اكثر من 3 ايام ثم نسخ وهو موزون ومقتات، هل يجري فيه الربا فلا يجوز فيه النسيئه والتفاضل، ام هو مثل باقي الحيوان بالحيوان؟ الراجح ان هو اللحم باللحم لا يجوز الا مثل بمثل، يجري فيه الربا، مطعوم موزون. بيع حبل الحبلة على تفسير انه لمدة وضع الحمل، هل بيع كان في الجاهلية كان بيع احدهم جمل ويريد ثمنه ولد الناقة ام ولد ولدها ام مالا مؤجل لمدة الحمل؟ تفسيرين، ان هو ولد ولدها او ان هو ايه هياخد الثمن لما اللي في بطنها ده يولد. دواء غالي او كده ولو سمعنا الجوه ولا دي برضه تبقى زي لا روشته ضمان دي مش ضمان سهلة بنوك أجنة الحيوانات وبيع الأجنة منها لا ده أمر بفوش حاجة لأنه ده مقدور عليه ومحطوط وممكن ان هو يتقال ان هو زي ايه البنوك المنية يعني مثلا انها زي بيع عسب ايه عسب الفحل ما يبقى ما هوش ممكن مثل القحش ويمكن يقال ان هو نفس الايه نهى عن ضرب الفحل هو ده ضرب الفحل يبقى خلوه على الاكرام افضل اللي هو بيوكل في حيوانات نشي لا مش في البشر لا البشر طبعا هو ده كلام احنا بنتكلم على الحيوانات معنا جاوبنا على السؤال سلم في الدور على الاقل لا يصح نعم يقول ما الطريقة الصحيحة لعلاج القرين ما كلنا عندنا قرناء كل واحد منا له ايه قرين اغلبه تعالجه ازاي هو ده مرض ده حاجة بشرية الشيطان يجري من الادم مجرى الدم يوسوس لانسان يقاومه اذا وصل الى حالة مرضية يبقى يستعمل بعض العلاجات الوسواس يعني الوسواس اللي بسبب القرين ده امر احيانا يكون مرتبط ب بعض مواد كيماويه يحصل فيها تعادل ويتحسن الحاله جدا باذن الله تبارك وتعالى كل قول هذا استغفر الله